بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان سأدنو منك. تعالوا نشوف الموضوع ده. سأدنو منك. سأدنو منك. واحد بيقول لربنا سأدنو منك. طب هو الواحد عشان يقرب لربنا ده لازم يكون كويس عشان يروح له؟ خدعة بيخدعها عدو الخير كبيرة. يقول له الواحد كده ايه؟ عايز تروح لربنا يا اخي؟ حسن من نفسك شوية. عشان تنفع تروح لربنا لازم تبقى كويس. يعني هتروح لربنا بحالتك دي؟ يعني لا كلام ولا لسان ولا تفكير ولا نظرة ولا عنين ولا قلب ولا مشاعر كويسة نظيفة ينفع تروح بيها لربنا، هتقول له ايه؟ يعني على الاقل خلي في حاجة كويسة تنفع تروح بيها لربنا، يعني صوم لك شوية، تصلي شوية كده وبعدين يبقى روح لربنا. لكن هتروح له في الحالة دي؟ يعني واحد قال لي في مرة، صدقوني زي ما اقول لكم كده، قال لي انا لو رحت لربنا يتهيألي انا لو رحت لربنا دلوقتي هيقول لي امشي اطلع بره، ايه اللي جايبك هنا؟ خدعه عملها عدو الخير ونجح في انه يقنع الناس بيها. واحد يروح لربنا مش ممكن هيقبله، لازم يكون بيحسن نفسه شويه. واسال النهارده سؤال، هو الواحد يتحسن عشان يروح لربنا ولا يروح لربنا عشان يتحسن؟ يتحسن ازاي وهو من نفسه ما فيهوش حاجه كويسه؟ على راي اشعياء النبي لما قال ما فيش ولا حاجه في الانسان، ولا حاجه في الانسان كويسه، كلنا كغنم ضللنا. على راي بولس الرسول لما قال لا يسكن في اي في جسدي ولا شيء صالح، ودي حقيقه، ما فيش في الواحد فينا حاجه كويسه ينفع يعتمد عليها يروح بيها لربنا. لكن اسمع، في ست الحقيقة من وجهة نظر الناموس نجسة نازفة دم. في إنجيل مرقس أصحاح 5 بيتكلم عنها كده، بيقول وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. تخيل، تخيل واحدة من وجهة نظر الناموس والشريعة أنها نجسة بنزف دم، دي على كل المقاييس حتى بالنسبة لها أهل بيتها هي بالنسبة لهم نجسة. صراحة الست دي تصعب على الواحد، غلبانة قوي، أنفقت كل ما عندها وبدل ما تتحسن يقول الكتاب عنها صارت إلى حال أردأ. وده الحقيقة، معلش يمكن في منكم ناس تزعل مني لكن أنا هقول، وده الواقع في كل إنسان بيحاول يحسن نفسه قدام ربنا. يقول أنا النهاردة معلش مش هقدر أبطل كل خطيتي مرة واحدة، أنا هبطل النهاردة بس كذا، هعمله أقل شوية، يعني هخلي الكلام اللي مش نظيف أقل شوية، هخلي كذا اللي بعمله ده أقل شوية. ويحاول الإنسان ولا ينفع، حيث لا ينفع شيء. بمجرد محاولة تحسين النفس قدام ربنا لا ينتفع الإنسان شيء. اللي عندي النهاردة ليك كلام مهم، عايز تقرب لربنا؟ كل اللي عندك تقرب له بيه هو حاجة اسمها الإيمان، وده عنوان همستنا النهاردة، سأدنو منك. جميلة الترنيمة بتاعت النهاردة، بتقول سأدنو منك يا ربي، سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، أنا لروحك حاجة القلب. جايلك بقلب تعبان مليان هموم، أنا عايزك تفضي منه الهموم دي وتعده إلي ملآنا، يعني ترجعهولي مليان أفراحك وسلامك يا سيد. أنا نفسي النهاردة تأخذ هذا الألم عني وتأخذ هذه النجاسة عن نفسي وتحول قلبي وحياتي إلى أفراح حقيقية بيك. سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة النفس أعده إلي ملآنا. جت الست دي من ورا يسوع، جاية وهي شايفة نفسها ما ينفعش إنها تاخد حاجة، جت من وراه وفي قلبها وفي تفكيرها أمرا وحيدا واحدا، قالت كده: لو مسست ولو ثيابه أنا هبرأ. الشيء العجيب جدا إنها كانت شايفة وعارفة إنها لو جت مست هد بثوبه هتبرأ. والحقيقة الرب أكرمها جدا جدا في إنه نفذ لها حسب إيمانها، وخدت، جت من وراه وسط الزحمة وسط الجمع. تستعجب جدا إنك تشوف ده، ست ضعيفة بتنزف، مش جسمها مش قوي والجمع كثير. يمكن لو كانت فكرت في وقت وقالت إزاي هدخل وسط الجمع ده ما كانتش لا دخلت ولا طلعت. لكن العجيبة جدا جدا إنها قعدت تزرق بين الناس زي ما بنقول بالمصري كده لحد ما وصلت لحد هدب ثوب الرب، وراحت لمست هدب ثوبه. يقول الكتاب عنه تعبير جميل قوي، خده كده عندك: فللوقت جف ينبوع دمها. يعني مشكلتها اللي ليها سنين 12 سنة عذاب ونجاسة، للوقت جف ينبوع دمها. أنا النهاردة بدعوك دعوة خاصة جدا إنك تقرب للرب. سأدنو منك يا ربي، روح لحد عنده وشوفه ممكن يعمل معاك إيه. أنا متأكد جدا جدا إنك حتى مش لازم يكون عندك مشكلة ضخمة زي الست دي، أو لو عندك مشكلة أضخم من الست دي، أنا متأكد جدا إن الرب النهاردة يقدر يحلها. روح لحد الرب وقول له سأدنو منك. تعالى وانت بتسمع الترنيمة دي تتشجع انك تروح لربنا تقول له سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة النفس أعده إلي ملآنا. وإني الآن أقترب فمد يديك باركني. يا نفسي وانت بتقول الآن مع الترنيمة: وإني الآن أقترب فمد يديك باركني، حتى وإن كانت روحي فيا تضطرب. وده شيء عادي وطبيعي بيحصل، لكن بملء الروح كده يا رب النهاردة اكرمني بنجيلك واخد منك بيقين. اتشجع انك تسمع الكلام ده وتشجع انك تروح للرب. همسة النهاردة بيقولك فيها ربنا: تعالى ادنو مني ولو مسست ثوبي ستبرأ. تعالوا بينا نسمع سوا. سوف ثوبك الآن لروحك حاجة القلب أعده إلي ملآن وإني الآن أقترب فمد يداك باركني وروحي فيا تضطرب فضم الروح واملكني وإني الآن أقترب فمد يداك باركني وروحي فيا تضطرب فضم الروح واملكني. تلفت وانظر نفسي فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب اللمس كثوب البر ألبسك وإني الآن أقترب فمد يداك باركني وروحي فيها تضطرب فضم الروح واملكني وإني الآن أقترب فمد يداك باركني وروحي فيا تضطرب فضم الروح واملكني. إليك أجيء يا شبعي ويا كنزي الذي يبقى فقربك أعمق المتعي هو الأحلى هو الأنقى وإني الآن أمسكك بإيمان وإصرار فباركني لأطلقك وأطلق فيك أشعاري وإني الآن أمسكك بإيمان وإصراري فباركني لأطلقك وأطلق فيك أشعاري سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن لروحك حاجة القلب أعده إلي ملآن أعده إلي ملآن. يا رب انت عارف كويس جدا ان انا منفعش اعمل حاجة لنفسي، لو حاولت احسن نفسي فانا اتلفها، فانا يا رب كل ما احسن في نفسي كل ما احط لنفسي حاجة كويسة بتعب نفسي بيها. يا ما حاولت، قال مرنم زمان، يا ما حاولت وكنت بحاول اجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زائل. والحقيقة الرب لما يقول كلام عمره ما مش عمره، الحقيقة عمرنا ما شفناه في مرة قال كلام وما نفذوش. الرب بيقول النهاردة لكل واحد فينا أدنو مني، همسة ربنا ليك بتقولك النهاردة أدنو مني، لأنك لو جيت وقربت هتاخد. الست اللي بنحكي عنها اللي قعدت 12 سنة بينبوع دم، الحقيقة أكرمها الرب جدا بحتة إيمان جميلة، قالت له ولو مسست هدب ثوبه أبرأ، وفعلا جت ومست ثوبه. العجيبة أن الرب ليه كل المجد قال في حد لمسني. التلاميذ استغربوا جدا، يعني يا رب كل الناس اللي من كل ناحية قاعدة بتزاحمك ولسه بتقول حد لمسني؟ الشيء العجيب جدا جدا انه هو كان بيتكلم على لمسة من نوع مخصوص، كانوا التلاميذ مش قادرين يستوعبوا الموضوع ده. لمسة فيها يقين، أنا هلمسك وهأشفى، لمسة كانت كافية جدا بأنها تنتزع، إنجاز التعبير، تنتزع القوة من عنده لبراءتها ولإبرائها. إيه رأيك النهاردة لو جيت للرب وقول له يا رب أنا يمكن إمكانياتي في أن أنا أحسن نفسي صفر، لكن كون أن أنا جيلك وأقرب منك لحد ما ألمسك يا رب بالإيمان، حتى في برنامج صغير زي ده، في كلام بسيط زي ده، في ترنيم بسيط زي ده، أنت تقدر تشفيني. أيوة بجيلك، أيوة بجيلك النهاردة، بقرب لك ورغم أني وحش وكل حاجة فيا وحشة، كل حاجة فيا أوحش من التانية، مهما كان الناس شايفين أن فيا وفيا، أنا بجيلك بوحشتي، بجيلك بنجاستي، بنزف الدم. حتى القريبين ليا أنا بالنسبة لهم نجس، لكني آتي إليك زي ما أنا، أجي ليك بحالي ومحتالي، أجي ليك بنجاستي بتعستي، أجي ليك بكل اللي عندي يا رب، وليا ملء اليقين فيك إنك وحدك اللي تقدر تشفيني وتبرئني وتصنع مني إنسانا جديدا. الست دي لما قال الرب عنها من لمسني، كانت جياله خايفة زي ما بتقول الترنيمة، وروحي فيا تضطرب، يعني كانت فعلا خايفة مضطربة جدا، يا ترى هيعمل ايه لما شافني كده. حيا الرب فرح بيها جدا جدا، والقوة اللي هي طلعت منه ليها الحقيقة دي بتخليني فرحان قوي، انه قدام ايمان واحد بسيط حتى لو هو خاطي ونجس، قدام ايمانه ما ينفعش الرب يصمت او يسكت عن انه يعطيه وانه يشفيه وانه يخلصه. مرة في سفر النشيد اتكتب كده عن الرب يسوع، يقول حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. تخيل غلبة تاني قد كده يا رب، انت يعني ممكن تغلب، انجاز التعبير، بمحبة وايمان بتاع واحد حتى لو وحش. ايوة لو جيت للرب النهاردة قل له سأدنو منك وانا متأكد انك تقدر تشفيني وتغيرني. يا رب انت النهاردة قلت لي انك تنفع تقبلني لما اقرب لك حتى لو انا وحش وزي الست نازفة الدم دي، ما عنديش ولا حاجة فيا كويسة، حتى لو فشلت الحلول عندي ما عنديش غير حل واحد وباب واحد مفتوح هو بابك. لو جيت بشوية ايمان ومسست هد بثوبك سأبرأ، سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة النفس حاجة القلب. يا رب أنا عايز أعيش ليك، ساعدني النهاردة أقرب لك حتى لو كل حاجة في حياتي كانت بتقول لي إني وحش، حتى لو أنا قدام نفسي عارف نفسي إني وحش، حتى لو حاولت أحسن نفسي وما تحسنتش بل صرت إلى حال أرضى، اقبلني اقبلني يا رب من فضلك، وأنا أدنو منك يا ربي، اقبلني سامحني وساعدني، ليك المجد. آمين. ربنا يباركنا في كل أوقاتنا وكل الهمسات اللي بيبعتها لينا، ويبارككم في تشجيعكم وأراءكم اللي بتبعتوها الجميلة اللي بتشجعنا فعلا. لو حبيتوا تكتبوا لنا أي حاجة تاني غير التشجيع والمدح الجميل ده، حبيتوا تكتبوا لنا عن ترانيم انتوا عايزينها أو عن أفكار نفسكم فيها، أو تحبوا تكتبوا لنا قصص معينة او ايات معينه تحبوا نتكلم فيها، او حبيتوا انكم توصلوا لنا معلومه، تنتقدوا حاجه احنا مش واخدين بالنا منها وتحبوا توجهونا فيها، احنا نحب قوي قوي نسمعكم. اكتبوا لنا على الموبايل بالاس ام اس، اكتبوا لنا او كلمونا. لو عايز حد يصلي معاك سهل قوي تلاقي حد بيرد عليك وبيصلي معاك. خلينا على اتصال وخلينا نعرف منكم زي ما عودتونا، تقولوا لنا ارائكم وتحيونا ونحييكم. ربنا يساعدنا نعيش ليه، وزي ما اتعلمنا النهارده واحنا قريبين ليه، واحنا قريبين ليه واثقين فيه. اشوفكم في همسه جديده من همسات. لأطلقك وأطلق فيك أشعاري، منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة القلب أعيده إلي ملآن، أعيده إلي ملآن.